ولم يؤمن برسالته وعصى أمره فأهلكناه إهلاكا شديدا. وفي الآية تحذير من معصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم خشية أن يصيب العاصي مثل ما أصاب فرعون وقومه. فكيف تقون أنفسكم إن كفرتم عذاب يوم القيامة الذي يشيب فيه الولدان الصغار من شدة هوله وكربه؟ السماء متصدعة في ذلك اليوم لشدة هوله، كان وعد الله تعالى بمجيء ذلك اليوم واقعا لا محالة. إن هذه الآيات المخوفة التي فيها القوارع والزواجر عظة وعبرة للناس، فمن أراد الاتعاظ والانتفاع بها اتخذ الطاعة والتقوى طريقا توصله إلى رضوان ربه الذي خلقه ورباه. إن ربك أيها النبي يعلم أنك تقوم للتهجد من الليل أقل من ثلثيه حينا، وتقوم نصفه حينا، وتقوم ثلثه حينا آخر، ويقوم معك طائفة من أصحابك، والله وحده هو الذي يقدر الليل والنهار ويعلم مقاديرهما وما يمضي ويبقى منهما. علم الله أنه لا يمكنكم قيام الليل كله فخفف عليكم، فاقرأوا في الصلاة بالليل ما تيسر لكم قراءته من القرآن. علم الله أنه سيوجد فيكم من يعجزه المرض عن قيام الليل، ويوجد قوم آخرون يتنقلون في الأرض للتجارة والعمل يطلبون من رزق الله الحلال، وقوم آخرون يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمته ونشر دينه. فاقرأوا في صلاتكم ما تيسر لكم من القرآن، وواظبوا على فرائض الصلاة، وأعطوا الزكاة الواجبة عليكم، وتصدقوا في وجوه البر والإحسان من أموالكم ابتغاء وجه الله. وما تفعلوا من وجوه البر والخير وعمل الطاعات تلقوا أجره وثوابه عند الله يوم القيامة خيرا مما قدمتم في الدنيا وأعظم منه ثوابا. واطلبوا مغفرة الله في جميع أحوالكم، إن الله غفور لكم رحيم بكم. سورة المدثر. يا أيها المتغطي بثيابه قم من مضجعك فحذر الناس من عذاب الله، وخص ربك وحده بالتعظيم والتوحيد والعبادة، وطهر ثيابك من النجاسات، فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن. ودم على هجر الأصنام والأوثان وأعمال الشرك كلها فلا تقربها، ولا تعطي العطية كي تلتمس أكثر منها، ولمرضات ربك فاصبر على الأوامر والنواهي. فإذا نفخ في القرن نفخة البعث والنشور، فذلك الوقت يومئذ شديد، على الكافرين غير سهل أن يخلصوا مما هم فيه من مناقشة الحساب وغيره من الأهوال. دعني أيها الرسول أنا والذي خلقته في بطن أمه وحيدا فريدا لا مال له ولا ولد، وجعلت له مالا مبسوطا واسعا، وأولادا حضورا معه في مكة لا يغيبون عنه، ويسرت له سبل العيش تيسيرا. ثم يأمل بعد هذا العطاء أن أزيد له في ماله وولده وقد كفر بي؟ ليس الأمر كما يزعم هذا الفاجر الأثيم، لا أزيده على ذلك، إنه كان للقرآن وحجج الله على خلقه معاندا مكذبا. سأكلفه مشقة من العذاب والإرهاق لا راحة له منها. والمراد بهذا الوعيد الوليد بن المغيرة المعاند للحق المبارز لله ولرسوله بالمحاربة، وهذا جزاء كل من عاند الحق ونابذه. إنه فكر في نفسه وهيأ ما يقوله من الطعن في محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، فلعن واستحق بذلك الهلاك. كيف أعد في نفسه هذا الطعن ثم لعن كذلك؟ ثم تأمل فيما قدر وهيأ من الطعن في القرآن، ثم قطب وجهه واشتد في العبوس والكلوح لما ضاقت عليه الحيل ولم يجد مطعنا يطعن به في القرآن، ثم رجع معرضا عن الحق وتعاظم أن يعترف به، فقال عن القرآن: ما هذا الذي يقوله محمد إلا سحر ينقل عن الأولين، ما هذا إلا كلام المخلوقين تعلمه محمد منهم، ثم ادعى أنه من عند الله. سأدخله جهنم كي يصلى حرها ويحترق بنارها، وما أعلمك أي شيء جهنم، لا تبقي لحما ولا تترك عظما إلا أحرقت، مغيرة للبشرة، مسودة للجلود، محرقة لها، يلي أمرها ويتسلط على أهلها بالعذاب 19 ملكا من الزبانية الأشداء. وما جعلنا خزنة النار إلا من الملائكة الغلاظ، وما جعلنا ذلك العدد إلا اختبارا للذين كفروا بالله، وليحصل اليقين للذين أعطوا الكتاب من اليهود والنصارى بأن ما جاء في القرآن عن خزنة جهنم إنما هو حق من الله تعالى، حيث وافق ذلك كتبهم. ويزداد المؤمنون تصديقا بالله ورسوله وعملا بشرعه، ولا يشك في ذلك الذين أعطوا الكتاب من اليهود والنصارى ولا المؤمنون بالله ورسوله. وليقول الذين في قلوبهم نفاق والكافرون: ما الذي أراده الله بهذا العدد المستغرب؟ بمثل ذلك الذي ذكر يضل الله من أراد إضلاله ويهدي من أراد هدايته. وما يعلم عدد جنود ربك ومنهم الملائكة إلا الله وحده، وما النار إلا تذكرة وموعظة للناس. ليس الأمر كما ذكروا من التكذيب للرسول فيما جاء به، أقسم الله سبحانه بالقمر وبالليل إذ ولى وذهب وبالصبح إذا أضاء وانكشف، إن النار لإحدى العظائم، إنذارا وتخويفا للناس لمن أراد منكم أن يتقرب إلى ربه بفعل الطاعات أو يتأخر بفعل المعاصي. كل نفس بما كسبت من أعمال الشر والسوء محبوسة مرهونة بكسبها، لا تفك حتى تؤدي ما عليها من الحقوق والعقوبات، إلا المسلمين المخلصين أصحاب اليمين الذين فكوا رقابهم بالطاعة، هم في جنات لا يدرك وصفها. يسأل بعضهم بعضا عن الكافرين الذين أجرموا في حق أنفسهم: ما الذي أدخلكم جهنم وجعلكم تذوقون سعيرها؟ قال المجرمون: لم نكن من المصلين في الدنيا، ولم نكن نتصدق ونحسن إلى الفقراء والمساكين، وكنا نتحدث بالباطل مع أهل الغواية والضلالة، وكنا نكذب بيوم الحساب والجزاء، حتى جاءنا الموت ونحن في تلك الضلالات والمنكرات. فما تنفعهم شفاعة الشافعين جميعا من الملائكة والنبيين وغيرهم، لأن الشفاعة إنما تكون لمن ارتضاه الله وأذن لشفيعه أن يشفع له. فما لهؤلاء المشركين عن القرآن وما فيه من المواعظ منصرفين، كأنهم حمر وحشية شديدة النفار فرت من أسد كاسر. بل يطمع كل واحد من هؤلاء المشركين أن ينزل الله عليه كتابا من السماء منشورا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ليس الأمر كما زعموا، بل الحقيقة أنهم لا يخافون الآخرة ولا يصدقون بالبعث والجزاء. حقا أن القرآن موعظة بليغة كافية لاتعاظهم، فمن أراد الاتعاظ اتعظ بما فيه وانتفع بهداه، وما يتعظون به إلا أن يشاء الله لهم الهدى. هو سبحانه أهل لأن يتقى ويطاع، وأهل لأن يغفر لمن آمن به وأطاعه. سورة القيامة. أقسم الله سبحانه بيوم الحساب والجزاء، وأقسم بالنفس المؤمنة التقية التي تلوم صاحبها على ترك الطاعات وفعل الموبقات: إن الناس سيبعثون، أيظن هذا الإنسان الكافر أن لن نقدر على جمع عظامه بعد تفرقها؟ بلى، سنجمعها قادرين على أن نجعل أصابعه أو أنامله بعد جمعها وتأليفها خلقا سويا كما كانت قبل الموت. بل ينكر الإنسان البعث، يريد أن يبقى على الفجور فيما يستقبل من أيام عمره. يسأل هذا الكافر مستبعدا قيام الساعة: متى يكون يوم القيامة؟ فإذا تحير البصر ودهش فزعا مما رأى من أهوال يوم القيامة، وذهب نور القمر وجمع بين الشمس والقمر في ذهاب الضوء فلا ضوء لواحد منهما، يقول الإنسان وقتها: أين المهرب من العذاب؟ ليس الأمر كما تتمناه أيها الإنسان من طلب الفرار، لا ملجأ لك ولا منجا. إلى الله وحده مصير الخلائق يوم القيامة ومستقرهم، فيجازي كلا بما يستحق. يخبر الإنسان في ذلك اليوم بجميع أعماله من خير وشر، ما قدمه منها في حياته وما أخره. بل الإنسان حجة واضحة على نفسه تلزمه بما فعل أو ترك، ولو جاء بكل معذرة يعتذر بها عن إجرامه فإنه لا ينفعه ذلك. لا تحرك أيها النبي بالقرآن لسانك حين نزول الوحي لأجل أن تتعجل بحفظه مخافة أن يتفلت منك، إن علينا جمعه في صدرك ثم أن تقرأه بلسانك متى شئت. فإذا قرأه عليك رسولنا جبريل فاستمع لقراءته وأنصت له، ثم اقرأه كما أقرأك إياه، ثم إن علينا توضيح ما أشكل عليك فهمه من معانيه وأحكامه. ليس الأمر كما زعمتم يا معشر المشركين ألا بعث ولا جزاء، بل أنتم قوم تحبون الدنيا وزينتها وتتركون الآخرة ونعيمها. وجوه أهل السعادة يوم القيامة مشرقة حسنة ناعمة، ترى خالقها ومالك أمرها فتتمتع بذلك. ووجوه الأشقياء يوم القيامة عابسة كالحة، تتوقع أن تنزل بها مصيبة عظيمة تقسم فقار الظهر. حقا إذا وصلت الروح إلى أعالي الصدر، وقال بعض الحاضرين لبعض: هل من راق يرقيه ويشفيه مما هو فيه؟ وأيقن المحتضر أن الذي نزل به هو فراق الدنيا لمعاينته ملائكة الموت، واتصلت شدة آخر الدنيا بشدة أول الآخرة. إلى الله تعالى مساق العباد يوم القيامة، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلا آمن الكافر بالرسول والقرآن، ولا أدى لله تعالى فرائض الصلاة، ولكن كذب بالقرآن وأعرض عن الإيمان، ثم مضى إلى أهله يتبختر مختالا في مشيته: هلاك لك فهلاك، ثم هلاك لك فهلاك. أيظن هذا الإنسان المنكر للبعث أن يترك هملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يحاسب ولا يعاقب؟ ألم يك هذا الإنسان نطفة ضعيفة من ماء مهين يراق ويصب في الأرحام، ثم صار قطعة من دم جامد، فخلقه الله بقدرته وسوى صورته في أحسن تقويم، فجعل من هذا الإنسان الصنفين الذكر والأنثى. أليس ذلك الإله الخالق لهذه الأشياء بقادر على إعادة الخلق بعد فنائهم؟ بلى، إنه سبحانه وتعالى لقادر على ذلك. سورة الإنسان. قد مضى على الإنسان وقت طويل من الزمان قبل أن تنفخ فيه الروح، لم يكن شيئا يذكر ولا يعرف له أثر. إنا خلقنا الإنسان من نطفة مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة،

وصل له وتهجد له زمنا طويلا فيه. إن هؤلاء المشركين يحبون الدنيا وينشغلون بها ويتركون خلف ظهورهم العمل للآخرة ولما فيه نجاتهم في يوم عظيم الشدائد. نحن خلقناهم وأحكمنا خلقهم، وإذا شئنا أهلكناهم وجئنا بقوم مطيعين ممتثلين لأوامر الله. إن هذه السورة بما فيها من ترغيب وترهيب ووعد ووعيد عظة للعالمين، فمن أراد الخير لنفسه في الدنيا والآخرة اتخذ بالإيمان والتقوى طريقا يوصله إلى مغفرة الله ورضوانه. وما تريدون أمرا من الأمور إلا بتقدير الله ومشيئته، إن الله كان عليما بأحوال خلقه حكيما في تدبيره وصنعه، يدخل من يشاء من عباده في رحمته ورضوانه وهم المؤمنون، وأعد للظالمين المتجاوزين حدود الله عذابا موجعا. سورة المرسلات. أقسم الله تعالى بالرياح حين تهب متتابعة يقفو بعضها بعضا، وبالرياح الشديدة الهبوب المهلكة، وبالملائكة الموكلين بالسحب يسوقونها حيث شاء الله، وبالملائكة التي تنزل من عند الله بما يفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام، وبالملائكة التي تتلقى الوحي من عند الله وتنزل به على أنبيائه إعذارا من الله إلى خلقه وإنذارا منه إليهم لئلا يكون لهم حجة. إن الذي توعدون به من أمر يوم القيامة وما فيه من حساب وجزاء لنازل بكم لا محالة. فإذا النجوم طمست وذهب ضياؤها، وإذا السماء تصدعت، وإذا الجبال تطايرت وتناثرت وصارت هباء تذروه الرياح، وإذا الرسل عين لهم وقت وأجل للفصل بينهم وبين الأمم، يقال لأي يوم عظيم أخرت الرسل؟ أخرت ليوم القضاء والفصل بين الخلائق. وما أعلمك أيها الإنسان أي شيء هو يوم الفصل وشدته وهوله؟ هلاك عظيم في ذلك اليوم للمكذبين بهذا اليوم الموعود. ألم نهلك السابقين من الأمم الماضية بتكذيبهم للرسل كقوم نوح وعاد وثمود، ثم نلحق بهم المتأخرين ممن كانوا مثلهم في التكذيب والعصيان مثل ذلك الإهلاك الفظيع نفعل بهؤلاء المجرمين من كفار مكة لتكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هلاك وعذاب شديد يوم القيامة لكل مكذب بأن الله هو الإله الحق وحده لا شريك له، والنبوة والبعث والحساب. ألم نخلقكم يا معشر الكفار من ماء ضعيف حقير وهو النطفة، فجعلنا هذا الماء في مكان حصين وهو رحم المرأة إلى وقت محدود ومعلوم عند الله تعالى، فقدرنا على خلقه وتصويره وإخراجه، فنعم القادرون نحن. هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بقدرتنا. ألم نجعل هذه الأرض التي تعيشون عليها تضم على ظهرها أحياء لا يحصون، وفي بطنها أمواتا لا يحصرون، وجعلنا فيها جبالا ثوابت عاليات لئلا تضطرب بكم، وأسقيناكم ماء عذبا سائغا. هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بهذه النعم. يقال للكافرين يوم القيامة: سيروا إلى عذاب جهنم الذي كنتم به تكذبون في الدنيا، سيروا فاستظلوا بدخان جهنم الذي يتفرع منه ثلاث قطع، لا يظل ذلك الظل من حر ذلك اليوم ولا يدفع من حر اللهب شيئا. إن جهنم تقذف من النار بشرر عظيم، كل شرارة منه كالبناء المشيد في العظم والارتفاع كأن شرر جهنم المتطاير منها إبل سود يميل لونها إلى الصفرة، هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بوعيد الله. هذا يوم القيامة الذي لا ينطق فيه المكذبون بكلام ينفعهم، ولا يكون لهم إذن في الكلام فيعتذرون لأنه لا عذر لهم. هلاك وعذاب شديد يومئذ للمكذبين بهذا اليوم وما فيه. هذا يوم يفصل الله فيه بين الخلائق، ويتميز فيه الحق من الباطل. جمعناكم فيه يا معشر كفار هذه الأمة مع الكفار الأولين من الأمم الماضية، فإن كان لكم حيلة في الخلاص من العذاب فاحتالوا وأنقذوا أنفسكم من بطش الله وانتقامه. هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بيوم القيامة. إن الذين خافوا ربهم في الدنيا واتقوا عذابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه هم يوم القيامة في ظلال الأشجار الوارفة وعيون الماء الجارية وفواكه كثيرة مما تشتهيه أنفسهم يتنعمون. يقال لهم: كلوا أكلا لذيذا واشربوا شربا هنيئا بسبب ما قدمتم في الدنيا من صالح الأعمال، إن بمثل ذلك الجزاء العظيم نجزي أهل الإحسان في أعمالهم وطاعتهم لنا. هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بيوم الجزاء والحساب وما فيه من النعيم والعذاب. ثم هدد الله الكافرين فقال: كلوا من لذائذ الدنيا واستمتعوا بشهواتها الفانية زمنا قليلا إنكم مجرمون بإشراككم بالله. هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بيوم الحساب والجزاء. وإذا قيل لهؤلاء المشركين: صلوا لله واخشعوا له، لا يخشعون ولا يصلون بل يصرون على استكبارهم. هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بآيات الله. إن لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأي كتاب وكلام بعده يؤمنون؟ وهو المبين لكل شيء، الواضح في حكمه وأحكامه وأخباره، المعجز في ألفاظه ومعانيه.